ويلزم على من سار في دار الدعوة أن يتعلم العلم الشرعي. تعلم فليس المرء يولد عليما وليس أخو علم كمن وجهه. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل. تعلم العلم تكن أميرا. تعلم أخي المسلم قبل أن تشرب كان عمر رضي الله عنه المحدث الملهم يقول تعلموا وتفقهوا قبل أن تسوقوا قبل أن تصير سيدا في بيتك في قومك صاحب ولاية صاحب منصب قبل أن تشغل. قال أبو عبد الله الإمام البخاري وبعد أن تسوق كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك يقول لا ينبغي لمن عنده علم أن يضيع نفسه. الحافظ بن حجر في الشرح قال لمن عنده علم أي عقل وفهم يستطيع الإنسان أن يتعلم في اليوم والليلة أشياء من الأحكام كثيرة. لا خير في يوم طلعت شمس ثم غابت ولم أستكن فيها. احفظ آياتين في اليوم، احفظ آيتين، احفظ أكثر، احفظ حديثا، حديثين، حكما، حكمين، مسألة، مسألتين، تعلم. إذا أردت أن تسلك مسلك الدعاء والدعوة، دار الدعوة واسع، أفيح، لا منتهى له إلا بالموت. بعضهم كان في آخر الأنفاس فيدخل عليه بعض العلماء فيسأله ما تقول في المسألة الفلانية؟ فكل عالم تسألني وأنت في هذه الحالة؟ قال لأن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقى بها ألقاه بها جاهلا. تعلم العلم من المهد إلى الله، من المحبرة إلى المحبرة. شوف عبد الله بن عباس كم تعلم من أحكام حتى صار حبر الترجمان القرآن. كم تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله. ومتى معاوية رضي الله عنه صغيرا 28 سنة وكان من العلماء في الحديث يأتي يوم القيامة أمام العلماء بريطة رمية حجر في فضائل المراقبة رضي الله عنه. معنا أبو هريرة 4 سنوات لازم كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى صار حافظ الصحابة مطلقا. حافظ الصحابة 4 سنوات سبحان الله. فعلا يا إخوة عزيزي المغرب يذكرك هذا الرؤية التي رأى من قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني رأى رؤية. هو كان قتيبة في بداية الأمر ينظر في الرأي والنظر والقياس مثلا ووضعته بالحديث قليلا فرأى رؤيا أن مزادة دلية من السماء. المزادة دي عبارة عن قربة، قربة كبيرة. كل واحد من الناس يريد أن يتناولها لم يستطيع وتناولها هنا هو فرأى ما بين المشرق والمغرب فمشى من الصباح فقصها على المعارج فقال هذه أمارة وإنذار أنك تدع النظر في الرأي وتتجه إلى علم الحديث. فترك الرأي والنظر والنظر في الرأي، نظر في الرأي زمانا طويلا، بينما اتجه إلى حفظ الحديث وإتقانه ففي زمن يسير كان من المشاهير فيه. لما لو نصبنا قولي ورفعنا لك ذكرك. عبد الله بن المبارك لما كان بيمشي في البلاد مروه بيعمل ايه؟ قالوا اذا صار عبد الله من مروه ليلته فقد صار منها نورها وجنها. اذا ذكر الاحبار في كل بلده فهم انجم فيها وانت الى نورها. عبد الله بن المبارك ايه اللي رفعه؟ حديث النبي عليه الصلاه والسلام. من رفعه لو نصبنا قول ايه؟ رفعنا لك ذكرك، لو نصبنا قول عز وجل. ولذلك كان في واحد كده مشى من بلاد بغداد ويريد يوصل بلاد خراسان عند عبد الله بن المبارك، وكان لسه حديث عهد فارس. فأول ما وصل عند عبد الله المبارك قال خلفت عرسي يوم السير بكية يا ابن المبارك تبكيني برنات. ايش رايكم لو واحد منا تزوج يومين كده وقطع ومشي الطلب ده؟ ايش رايكم؟ ها اللي بيعمل كده كلنا خطر. قال خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برنات خلفتها بالليل سحرا فلم أرها ففي فؤادي منها شيب كيات أهلي وعرسي وإخواني تركتهم وجئت نحوك في تلك المفازات أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت بها من لدغ حياتي مستوفزات لها رقش مشوهات أخاف صورتها في كل ساعاتي يا ابن المبارك اجلس لنا ساعة بكرة إن خف ذاك وإلا بالعشيات يا أهل مر أعينونا بكفكم عنا وإلا رميناكم بأبيات فإنا معشر الصدر ولسنا نخشى سوى رب السماوات. فلما سمع منه عبد المبارك قال لهم بقى إيه؟ سمعوا كده؟ بعينوا كده؟ بعينوا كده؟ هذا الغريب يا بابا، هذا الغريب. انتوا ارتاحوا بقى شويه كده، اهل البلد ارتاحوا، وتعالى بقى يا غريب اسمع الكلمه. عبد الله اذا صار عبد الله منين؟ من مروه، بلاد مروه في بلاد خراسان في ايران الان، كان بلاد سنه دحين حنين. اليوم السنه فيها غريب، بل تضرب ونضرب ويحبس في معتقلات، وليس لأهل السنة مسجد في الأهرام. كانت هذه البلاد إيران مليئة بالسنة، فيها عبد الله بن مبارك من أجر، فيها الإمام مسلم النيسابوري، فيها ذهلي النيسابوري. كم عدت كم عدت يا معنا مرة كده عبد الله بن مبارك ماشي خارج وبعدين المكان بيمشي وراءه موكب وقافله من طلاب الحديث معهم المحل والقراطيس والحساب والشنط بتاعتهم ماشيين جيش. فطلق واحده من بيت هارون الرصيد لان ماشيين ولهم ايه؟ غبار في السماء، عقارب السماء. فنظرت هذه من بيت هارون الرشيد الخليفه فسالت قالت موكب من هذا؟ أهو لهارون الرشيد؟ قال لا هذا موكب عبد الله بن المبارك ابو عبد الرحمن الامام الخراساني المروزي. قالت والله ان هذا هو السوء هو ده ليس بملك هارون الرشيد. ماذا قلت رحمك الله؟ ماذا قلت رضي الله عنك؟ ماذا قلت ايها الامام؟ ماذا؟ هو ده الملك. املاء حدثنا فلان عن فلان عن فلان، لقول الشيخ أنبأني فلان وكان عن الأئمة عن فلان، إلى أن ينتهي الإسناد أحلى بقلبي من محادثة الحساب. خلف عرسه ومشى ويسمع منين؟ من الإمام ابن المبارك أبي عبد الرحمن رحمه الله. هكذا من رفع السنة رفعه الله. الذي حدثني الآن ترجمة قتيبة ابن سعيد، كان ينظر في الرأي، وفعلا كانت بلدته بغلاد يا إخوة بلدة مغمورة مغمورة لا يسمع بها أحد. لما نشأ فيها قتيبة صارت مشهورة غاية الشهرة، وكانت نائية من الطريق، شو البلدة التي على الطريق الرسمي الرئيسي كلها شهرة، والبلدة البعيدة ما بيكونها شهرة. لكن لما ينشأ العالم في البلدة المغمورة تعرف بيه وترتفع بذكره وشرفه وقدره. إذا من عاش الدعوة يا إخوان عاش كريما ومات كريما، ومن عاش لنفسه وبطنه مات دليلا وعاش دليلا ومات دليلا. كم من ملك احنا نذكره؟ قولوا لي كده، كم من ملك التاريخ؟ والله ما نعرف عنه حاجه. كم من تاجر في التاريخ؟ ملايين تجار عبر التاريخ، نعرف عنهم حاجه؟ طب الامام بخاري من بلاده بخار، ما تقولوش واحد ممكن يقول ده من بخاريسي زي دول القرآنيين اسمهم فرماوي، واحد يقول ايش كتاب الامام بخاري؟ هو مش عارف حاجه فين بخاريسي وين بخار، ما هو مش عارف. يقول لك الامام بخاري كلنا من بخاريسي، مش انت ودنا رومانيا ليه؟ احنا من بخار بلاد فارس، بلاد فتحت فتحها المسلمون في افغانستان وما الى ذلك. بخارى بخارى بلاد العالم الماجد، بخارى من الامام بخاري. اسمه ايه بقى اللي يترجم له لو عاش قدام الليل؟ احنا بنسمي بخاري محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن بردزبه الجعفي مولاه ابو عبد الله. لا يحفظ النسب كويس، ما لا يحفظ نسبه. احنا في مسجد الامام بخاري، قالوا لي في مسجد الامام مسلمين، صح الشيخ ياسر؟ في امام الامام مسلم في مكان ثاني؟ حلو تمام. عرفتوا من خالد بن محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن بردزبه الجعفي مولاه ابو عبد الله. امام دار الهجره؟ انا اسالك سؤال، إمام دار الهجرة؟ إمام دار الهجرة يلقب به الإمام مالك، يلقب لقب الإمام أبو عبد الله، يعني البخاري أبو عبد الله شيخ صح؟ تمام، والإمام مالك أبو عبد الله صح؟ ها؟ أبو عبد الله ما تخافش، وأحمد بن حنبل أبو عبد الله، والشافعي أبو عبد الله، والثوري أبو عبد الله، ها؟ وابن ماجه أبو عبد الله، والصنعاني أبو عبد الله، وأبو حنيفة طيبة، واحد يقول أبو محمد، إيش أبو محمد؟ أبو حنيفة وأبو حنيفة، خلاص يا أخي، خلاص؟ عرفتم يا أخي؟ أبو حنيفة وأبو حنيفة، النعمان بن ثابت الفقيه المشهور رحمه الله، خلاص؟ طيب، تعالوا نرجع بقى لأسباب النجاة من الفكر. عشان في اسئله كثيره ان شاء الله يتسنى لنا باذن الله الجواب عليه ان شاء الله. السبب الخامس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلا اذا تناهى الناس عن المنكر وتامروا فيما بينهم بالمعروف فهم على سبيل النجاح وسلام وعافيه وينالون رضا الله سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المنافقون لا بالعكس، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. سوره المنافقون لا خير فيها، سريرة قبيحة. إنما المؤمن صاحب سريرة طيبة نقية صافية، لا يؤمن أحدكم حتى يقتل أخيه خير حبه الناس. أنت عندما تطلب معروف بتحب لأخيك الخير، عندما تنهى عن المنكر تقول له خير، تريد له النجاة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب ويحب، بس من الخير، من الخير. نعم الدين إيه؟ النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم النصيحة. الدين نصيحة، زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. شو زي؟ الدين نصيحة فعلا. شوفوا حديث سرير بن عبد الله البجلي الذي رواه البخاري ومسلم، يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، والنصح لكل مسلم. الأمر معروف نهي عن المنكر يكفينا ويسلمنا من الفتنة العظيمة التي قالوا عنها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صحيح كان بنو إسرائيل يتناهون فيما بينهم، لكن لا يستجيبوا لبعضهم فلا يزالون على المنكر والمعصية، فلا يمنع هذا أن يكون جالسه وأكيله وشريبه إلى آخره. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم. إذا الأمر معروف نهي عن المنكر يا أخوان، هذا عماد الدين، عماد الدين. الأمر معروف نهي عن المنكر. إذا سقط هذا الركن يا أخوان تلاشت أشياء كثيرة في هذا الدين، لأن سيصير الحق باطلا والباطل حقا والمنكر معروفا، المعروف منكرا، السنة بدعة والبدعة السنة. عندما يغلق باب الأمر المعروف نهي عن لكن له ايه؟ ضوابط وله قواعد وله قيود. الأمر معروف نهي عن المنكر هذا باب عظيم له قيود كثيرة وضوابط وقواعد يطول المقام بنا لو أردنا التوسع فيه، لكن أحيلكم على كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الأمر معروف نهي عن المنكر وضوابطه مطبوع محقق. من الأسباب أيضا الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم كما حسن الشيخ الألباني: أبخل الناس أبخلهم استغفر، وأعجز الناس أعجزهم عن الدعاء. الدعاء في أيام الفتن لكي ينجيك الله سبحانه وتعالى، تسلم من الفتن والوقوع فيها. وقال ربهم ادعوني أستجب لكم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إلزم الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام العصيبة، في هذه الأيام الشديدة، في هذه المحنة التي نعيش معها. عسى الله سبحانه وتعالى أن يسلمك منها ويعافيك منها وتخرج منها معافى سالما غانما. عليك بالدعاء في الشدائد. قل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا الله الحليم العظيم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. فرج كرمك، يذهب همك، ادعو بالأدعية الواردة في كشف الهم والكرب والمحنة والشدة والفتنة والمؤنة التي يعيشها الناس. الناس لا شك أنهم في شدة يمرون بها في هذا، لا سيما الدعاء في السجود، الدعاء في الصحراء، الدعاء في الصلاة وقبل التسليمتين، بعد التشهد وقبل التسليمتين، فإن الدعاء مستجاب. ادعو الله وأنت موقن بالإجابة، ادعو الله في وقت نزول المطر، ادعو الله وأنت في السفر بغير إثم ولا قطيعة رحم. لكن إذا دعوت فلتستحضر ما تدعو به، فإن الله لا يستجيب ولا يقبل دعاء من قلب غافل سائل ماهل. إذا كم الآن؟ أنتم تريدون إكمال المحاضرة بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ قبل الصلاة. قبل الصلاة؟ جميل. يلا بسم الله. ها الأسباب. الأستاذ بسمع حضرتك؟ تفضل. رقم واحد الهروب من الفتن وعدم الهروب شيء. جميل. رقم اثنين الاعتصام بحبل الله كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أحسنت. رقم ثلاثة اللجوء للعلماء الربانيين العاملين المقررين. أحسنت. وكنا الطبقة الأولى. نعم نعم الطبقة الأولى العلماء العاملين المقررين. نعم. الطبقة الأولى ما تقول الطبقة الأولى؟ الشيخ ابن باز على رأس هؤلاء المعاصرين. عرفنا الطبقة الأولى، لأن في واحد من الإخوة بيرسل سؤال يعني بين لنا من الطبقة الأولى كيف ما يزعلون هذا؟ رقم معروف وشاهد ظاهر. رقم أربعة رفع راية الدعوة وعدم الانشغال بغير هذا الأمر. إعلاء راية الدعوة، أحسنت. هاي اللي بعده؟ رقم خمسة الأمر المعروف النهي عن المنكر. الأمر المعروف النهي عن المنكر، أحسنت. الأخير؟ رقم ستة الدعاء. الدعاء، أحسنت. عالم؟ بارك الله فيك يا أستاذ عالم. السابع يا إخوة العلم الشرعي. وإحنا تكلمنا عليه. لكن نؤكد العلم الشرعي قبل كل علم. المرأة تحتاج إلى العلم، الرجل يحتاج إلى العلم. العلم أنت تحتاجه في اليوم مرات ومرات. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. إيش رأيكم؟ لو واحد يودي في البيت هيكون 100,000 مثلا، ما هيكون آمن عليهم؟ قال له تسأل عامل شيء نعم. أنا أقسم لكم أخذت ذات مرة على رجل تاجر يعني مليونير ملياردير عدة مشاكل. المهم الفلوس أمامه زي المكتب كذا كذا كذا، وهو قاعد يعيب وخايف حاجة من الله طول الليل صامت وقاعد زي ما قاعد كذا. هي أمامه يعني دولارات وريالات ودنانير ويورو واسترليني كل شيء. هو رجل تصرف كبير جدا وكده غرفة غرفة مش في خزنة، لو قاعد كده اهو زي ما انا قاعد وقاعد يحرس المال. لكن العلم يحرسك، انت تحرس المال والعلم يحرسك، والمال يذهب والعلم يبقى. نعم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن كفا به شددت. العلم هو العظم المهند الذي سينمو تصيب به مقاتل من أردت. مطلع القصيدة إيه؟ أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو علمت إلى علم تكون به إماما. نعم إلى القصيدة، القصيدة لإسحاق الألبيري وهذه مطلعه. تفت فؤادك الايام فتى وتنعت جسمك الساعات نحتى وتدعوك المنون على صدق الا صاحي انت اريد انت اراك تحب عرسا ذات خدر ابدت تواطئ الاكياس بدا. الدنيا لا تلهيك، لا تلهيك الدنيا، انتبه. حكم ايام بسرعه لو تروح تروح جزاكم الله خير. احنا منا في المسجد ده ابن العشرين وابن الثلاثين وابن الخمسين وابن الستين صح؟ والأربعة عشر وما من ذلك صح؟ نعم واحد يقول لك اصلا لسه بدري بدري ايه ده بقول لك العيد الصغير قبل العيد الكبير مش ده المثل موجود ده لسه بدري بس لا اتقي الله بس لسه بدري اغتنم الاوقات واغتنم الساعات لقد غنى المرء قائله له ان الحياه دقائق المفرد اياك والوقت انفس ما عنيت بحبه واراه ايسر ما عليك يضيع الوقت لا تقل الوقت كالذهب الوقت اغلى من الذهب الوقت اغلى من كنوز الارض ما تضيعش الوقت اطلب العلم تعلم واستفد اخوانك الحمد لله في القريه في هذه المدينه انتوا عندكم عالم من علماء الحنابله ها العالم صاحب المد مد ناشر ها زاد مصنع ولا ها؟ معلم العالم البوذي هذا رحمه الله كان من علماء الحنابلة الإمام منصور البوذي من علماء الحنابلة وما زال اليوم المتن بتاعه من هنا المكان ده من فيه ما شاء الله المتن بتاعه رحمه الله من يحفظه من يمشي معاه كده مع الحواشي مع الشروح مع الدنيا بتاعته دي هيلمان معلوم نورها هيلمان تهان عالم تهان اللي شرحه واللي حشاه واللي علق عليه واللي حققه واللي استدرك عليه واللي تعقب عليه واللي جاب له ادله واللي جاب له من صحيح البخاري واللي جاب له من هنا واللي جاب له من هنا يدلهم بقى على ايه؟ اخلاص الوجه اللي يمشي مع الكتاب ده بكل ملحقاته يصير عالم مفتي يصير اكبر انا اعرف علماء ما يحفظون الا هذا الكتاب بملحقاته وهم اهل الفتوى اليوم في زماننا فضل الله يعطيه من يشاء يشاء الله سبحانه وتعالى العليم القدير ان احنا الليله نزور قريه الامام الشيخ منصور البواكي جزاكم الله العلم ما شاء الله يقول الوالد بيني وبين المسجد بتاعه 50 متر انا بفضل الله العلم العلم ايها الاخوه جزاكم الله خيرا لا تضيع وقتك لا اياك اللي يقول لك تعالى ضيع وقتك انا اسف كان بيقولوا لسكان الثوري اجلس شويه قال لهم خلوا الشمس توخر امشي شويه بطيء خلوا الشمس تمشي بطيء امشي الشمس بس ربو هنعرف نمسك الشمس؟ نعرفش اذا المساله اسرع من ذلك بقول له اجلس شويه عشان نتكلم معاك عايزين نشوف اخبار علم وخبر قال لهم اقول لهم ايه؟ امسكوا الشمس عشان نتكلم معاك ده رجل فعلا فقيه في عباده الله فقيه في دين الله فقير في ما ينفع ما يقربه الله سبحانه وتعالى كان رحمه الله يبكي يقولون انت بتبكي ليه بقى؟ قال لهم انا بخاف من امرين السوابق والخواتيم السوابق والخواتيم يعني ما اعرفش انا بتبكي في علم الله شقينا او سعيد والخواتيم الخاتم الله يستر علينا اذا اضفنا الى الاسباب بعد الدعاء العلم الشرعي السبب الثاني معرفه سيره النبي صلى الله عليه وسلم وسيره اصحابه سيره النبي عليه الصلاه والسلام في سيره في حرب في سفره في حضره في بيته مع ربه في مسجده اخلاقه مع اعدائه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام خذها تعلم منها وهذه الدروس المستفادة منار ونبراس وهدى لك في الطريق سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم سيرته سيرة العقل ألف فيها العلماء الكثير تفسير الصحابة اقرأ تراجم الصحابة، فضائل الصحابة، مناقب الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما تريد أن تعرف عنه ما فضائله، ما دلائله، دلائل نبوته، ما معجزاته، ما شمائله، ما فضائله، ارجع لكم العلماء سيرة الصحابة، تقرأ في سيرة عن النبلاء تراجم الصحابة، طب اقرأ إخراج العلماء، فتراجم العلماء إيه؟ جند من جنود الله، جند جنود الله، تراجم العلماء، اقرأ ترجمة شعب، اقرأ ترجمة مالك، اقرأ ترجمة الإمام أحمد، اقرأ ترجمة مثلا البخاري، ترجمة الإمام مسلم، ترجمة أبي حنيفة، اقرأ سير العلماء تعينك على الثبات على هذا الطريق الذي كان عليه السلام. اقرأ وتعلم واسلم. السبب التاسع العبادة والطاعة. في صحيح الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عبادة في الهرج كهجرة إليه. عبادة في الهرج، الهرج فسره النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى بأنه قد يكثر الهرج في الناس، ولا شك الأسبوع هذا والأسبوع اللي قبله وما بقى والذي سيأتي الله يستر، الذي سيأتي الله يستر. أسأل الله أن يكفينا شر المصائب والفتن والمحن، وأن يجمع الأمة هذه على كلمة رجل واحد، وأن يوحد صفوفهم، وأن يرفع رايتهم، وأن يثبت علوهم، وألا يشرك فينا الأعداء، ألا يشرك ولا يفرح فينا الأعداء. حمامات الدماء، المجازر، تهراب الدماء، يقتل القاتل فلا يدري لما قتل، ويقتل المقتول فلا يدري لما قتل. هي هذه الفتنة، الشباب، الالتباس، التداخل على التمييز، هي معنى النبي عليه الصلاة والسلام قال: عبادة في الهرج كهجرة إليه. العلماء شرحوا الحديث قالوا إيه بقى؟ قالوا في معنى أهل الجاهلية أهل تهرج وتماحر وإراقة الدماء وأخذ الإثار. فالرجل الذي يعبد الله سبحانه وتعالى في مثل هذه البيئة ومثل هذا المجتمع ومثل هذه الحالة كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وترك عادات الجاهلية وسمات الجاهلية وإرادة الدماء والتناحر الهرج. إذا حفظنا هذا الحديث صحيح الإمام مسلم، حديث معقل بن يسار، عبادة في الهرج كهجرة إليه. العاشر تربية النفس على الإيمان وعلى التوحيد وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى. معنى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. خليك على التربية الإيمانية والمواقف الإيمانية التي تعينك في الطريق والثبات عليه. نعم، تقوى الله سبحانه وتعالى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تميز بين الحق والباطل والسنة والبدعة والصواب والخطأ وما تسمعه من أقوال وشائعات تضعها في الميزان فتتضح لك وتبين. الحادي عشر العمل بالعلم. ما نتعلم لذات العلم، لا، لننجي أنفسنا وننجي غيرنا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من أسباب النجاة أيضا الإخوة في أيام الفتن حفظ اللسان. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، لا يتكلم إلا الحكيم العالم الخبير بالشيء الحليم في أموره، ما يتكلم كل المنهج ده في المسائل في أيام كلا يحلل كلا يعلم كلا له ترجيح. لا، إذا كان الناس هكذا صاروا في حي صدريس والتبس الحافظ بالبطل والحافظ بالنبي والصالح بالطالح ولم يتميز الحق، إنما عندما يتكلم المتخصص ومن والد فأشدد على كلامه. وقديما قال: إذا سكت من لا يحسن سقط الخلاف، إذا سكت من لا يحسن سقط الخلاف. في هذه الأيام يتكلم الرجل التافه في أمر العامة ويتكلم المويبضة في الأمور التي لو عرضت في زمن السلف لجمعوا لها أهل بدر. سبحان الله، ما هذا الذي نحن فيه؟ فوضى علمية، فوضى في الدماء، فوضى في نهب الأموال، فوضى في الفساد، فوضى في تدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية، فوضى عارمة. يا لأهل الإسلام، يا لأمة الإسلام من أعدائنا، إن أهل الإسلام صنعوا ببلدانهم ما لا يتصور أن يصنع، ما لا يتصور أن يصنع، وفعلوا الأفاعيل والأمور الشنيعة التي لم تخطر على بال. هذه التفاصيل ما كانت تخطر على بال أحدنا، كنا نلم بها إلماما إجماليا. من أسباب نجاح الفتن أيها الإخوة التأني، في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. العجلة أم الندامة، إياك أن تتعجل. تأمل، توخى، والله يشوف لو قامت عاصفة زوبع وكذا غبارة في السماء وأنت تسير في الطريق أظلمت عليك الطريق، ماذا ستفعل؟ تمشي ولا تقف تتأنى؟ تتأنى. إحنا في الطريقة لما بنركب سيارة وبنمر بالطريق التبست علينا المداخل والمخارج والمنحنيات، الإنسان يقف يفكر رويا يتمهل يتريث. أيضا من أسباب النجاة الرفق، قلنا التأني وضد التأني العجلة. من أسباب النجاة الرفق وضد الرفق العنف. الرفق ما كان من شيء إلا زال، وما نزع من شيء إلا شال. مر اليهود بالنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: السلام عليك يا محمد. فقالوا: عليك. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام واللعنة والغضب والسخط يا إخوة الكرد والخنازير. إيش رأيكم؟ طب نسألكم سؤال سريع كده، كلمة منكم السيد، كلمة اعتراضية، هل نقول يا إخوة الكرد ولا يا أبناء الكرد؟ ما أنتم صححوا لي، ضع كلمة صح أمام العبارتين. إيش رأيكم؟ والله خطأ أمام العبارتين. جزاكم الله خير على كل حال. لا تقولوا يا أبناء، يعني لهم أبناء الكرد والخنازير، لا، لما تقول إخوة الكرد والخنازير، إمام الأمة مسخت وكان لها عقل، ليس هناك أمة مسخت وكان لها عقل، كلها ناس لا يتناسلون، إنما تنقرض، تنقرض وتذهب وتتراجع. معناه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: مهلا يا عائشة، ما كان الرفق من شيء إلا زال. فقالت: يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ فقال: لا، ألم تسمعي ما قلت له؟ ما كان الرفق من شيء إلا زال، وما نزع من شيء إلا شال. من اسباب النجاه والسلامه والعافيه في هذه الكتله يا اخوه التثبت. تثبت في الاخبار. انت في زمن الخبر يخرج شبرا يوصل هناك ذراعك. لا اذا وصل ذراعك. معناه يوصل خمسه اذرع او الى ذلك. لا تثبت. ها؟ جاء فاسق بنبأ فتبينوا وبقراءه فتثبتوا. اذا تثبت. ها؟ بئس مطية الرجل ايه؟ زعموا اظن كانه استشف استنبط. لا اغلق البقعة. بئس مطية الرجل ايه؟ زعم. بئس مطية الرجل زعم. قالوا وقيل لا تثبت. لان في ايام الفتن الاذان صغير اي كلمه منتظر الاذان واحد يتكلم يقول كلمه ايوه اختفر. الاذان تتلطف والالسنه لا تسكت الا من رحم الله في ايام الفتن. اذا بارك الله فيكم التاني جزاكم الله خيرا. طبعا الاسباب ومخارج من الفتن كثيره جدا لكن يطول المطار لو اردنا ان نستقصيها. لكن اكتفي بهذا القدر فعسى فيما ذكرنا تنبيه لغيره واشاره لغيره. واسال الله سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفات العلماء ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وان يجمع قلوبنا على الحق وان يبارك في هذا المجلس وفي اهل هذا المجلس وفي اهل هذه القريه هذه المدينه التي دخلناها الليل وانا متفائل يعني فيها خيرا ولله الحمد. واذكركم الله عز وجل بالثبات على كتاب وسنه النبي عليه الصلاه والسلام وطلب العلم الشرعي. وعندكم الحمد لله مشايخ افاضل ولله الحمد نتعلم نستفيد نشجعهم نؤيدهم ندعمهم حسا ومعنى والله سبحانه وتعالى منه راي القصد وهو حسن ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.